عشان كده المولى حارسها وقت الشدة ايدهم واحدة دايما على طول رافعين راسها عارفة انكم قدها وقدود بتكون وقت الشدة سود فيكم طيبة وعزة غريبة حب المصر ملوش حدود الله